بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. كتاب التوحيد، قول الله تعالى نلم يزمه سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سيومبا مجيننا ونادام سبقوا ونبوكشي katika ibada. Ndio lengo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaumba waja kama hao. Wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Wallahi tumetumiliza. Hiyo matni, tunaenda kwenye matni. Tumetumiliza katika kila umma rasulan, mtume. الأمة هي مجموعة من الناس، مكون رياوات تلبات من الزياء هاو متومة واتو أن يعبد الله وكيو أنبياء مبكشين من يزمون سبحانه وتعالى. نهيوني إلا الله، إلا الله. واجتنبوا الطاغوت، مجيبوا شمبالي لعبادة يا سلام. هيونين لا إله. هي آية هنا يميكوسانيا أركان لا إله إلا الله، ركنين النفي والإثبات. قال أبي زوري سنة سورة النحل آية 36: وقوله ننن لك من يزمونه وقضى ربك نام حكوم مولاوة أو عم عمرش مولاوة ألا تعبدوا مسيابدوا إلا إياه إلا يبك ياك سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا نقوى تنديا وزيويلي wema hata kama mzazi wako la qadar Allah akawa ni kafiri, ni lazima umtendee wema. Wasahibuhuma fi dunya maarufa, tangamana nao kwa uzuri duniani, kwa wema. Ni mzazi wako, mwombee Mungu subhanahu wa ta'ala amuongoze. Kwa hivyo kitabu tauhidi kimeanzia aya hii: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al ibada, sijaumba majini na wanadamu illa waniabudu. Al jinn, limadha sumiya al jinnu jinnan ya jamaa? Li istitarihi an uyuni nnas. سمي الجن جنا لاستتاره عن عيون الناس. أنا جفيت قلت كمان ما تشوا واتو هوا مون سيزا تو مون wanatupitia, wanatughasi hapo, watuelekeza huko, lakini hatuwaoni. Huwa yarakum wa kabiluhu min haithu la tarauna, yeye na jeshi lake wanatuona tu, kina madasani wale bwana mtawaonyesha, lakini si hatuoni, hatuwaoni. Kwa hivyo yastatir, yakhtafi. Aljinnu sumia jinna lianahu yakhtafi. Sadhali falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala rabb hadha rabbi tabat hadha rabbi. Kwa hiyo ni istatara, ameitwa kwa sababu kujificha. Jini ameitwa jini kwa sababu kujificha, na mtoto mdogo anaitwa janini kwa sababu anjificha ndani ya tumbo la mama. Utamwona humoni, yana istatara hunako wa khtafa hunako. Ama al-insi, mwanadamu, wengine wasema kwamba imetukuliwa kutokana na nisiani, na wengine min al-unsi, unsi pumbao. Yani, mtu anapomwona mwanadamu wanasikia raha sana. Ukiwa tuenda peke yako, mara ukamwona mtu mwenzangu yule, unaanza kukumbazika kumwona binadamu. Kwa hivyo al-insan sumia al-insan liunsihi bighairi, kwa kupumbaa na kustarehe na kutulia moyo wake anapompata mtu kama yeye mwanadamu, tukaitwa. Lakini wale wanaosema kwamba nisyan la illa liyabudun, mawdhu'u hadha alkitab, angala sharh chini, mawdhu'u ya kitabu hiki bayanu tawhid, ni kuwabainishia watu tawhid alladhi aujabahu Allahu ala ibadi, tawhid ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amefaradhisha juu ya waja wake kuijua. Si habari ya sunna sunna, fard kumjua Mwenyezi Mungu kwa ni moja, ni lazima, si khiari. Ikiwa wewe hutomjua Mwenyezi Mungu, kuna wanaomjua Mwenyezi Mungu hata kuhitaji kamwe. Shahida Allahu annahu la ilaha illa Allah wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ewe nani sha katokomee huko endako, si basi basi sasa. Kuna watu bora kushinda sisi na wampokesha nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Na hawasemi wala akili hawana, wanyama miti. Sasa wewe ukiwa wang'ang'ana tu hutaki tauhid, sio utakwenda wapi? Waponyoka waelekea wapi? Tatasallal ila ayi makani, unapenya waenda wapi? Maana tasallul kupenya penya. Tauhid lazim, wajib kuwabainishia watu upweke wa Allah ambayo Mwenyezi Mungu kawafaradhishia waja wake. Ni lazima wajue umoja wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tauhidi, ni sharti lazima. Wa khalaqahum li ajli, Mungu amewaumba wanadamu kwa sababu ya kumpokesha, hakuna kitu kingine. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Mungu hana haja na wewe ati, hana kampuni Mwenyezi Mungu ya tairi. Wengine utie leiloni le tairi au kampuni ya mzigo. Amekuumba anataka kitu kimoja tu, mahwa ala ibadi, basi sababu ni hiyo, kitu kimoja. Wa bayanu ma yunafi, na kuwawekea wazi watu kila kitu kinyume cha kumpokesha nani? Mwenyezi Mungu. Ma yunafi ma yudadu, kila kitu ambacho kinyume cha nini? Upweke wa nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni lazima ujue kiwa Mungu ni Mwenyezi Mungu subhanahu mmoja, kitu hiki ni kinyume cha umoja wa Allah subhanahu wa ta'ala, sikitaki. Lazima ujue, kwa sababu huwezi kujua kwamba ile la ilaha illa Allah yako imechanguka haikuchanguka, imebatilika haikubadilika, hujui. Lazima ujue, ambao ni mina shirki lakbari, katika shirki kubwa ndio mayudhadu tawhid, mambo yanakuwa kinyume cha kumpokesha Mwenyezi Mungu ni nini? Ashirku billah, naudhu billahi min dhalik. أو ينافي كمال كماله الواجب au inapingana na ukamilifu wa upweke wa Mwenyezi Mungu ambayo ni lazima kila mmoja akiri upweke wa Mwenyezi Mungu ni lazima au sema au mustahab au ukamilifu unaopendezwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake lazima ushafahamu sahaba uwe umetengana mina shirki al-asghar wal bid'ah shirki ndogo na bida umetengana nao kwa sababu wewe una wa makharatul jinna wal insa illa liyabudun wa maana kitab kitab kitab tawhid masdar kataba bi maana jamaa ni masdar ya kataba na masdar ni katika surufi neno la tatu kisurufi kitu akala yakula akla نسائن هي ني مصدر ها اچا علماء اختلف يعني جه الفعل ماخوذ من المصدر ام من غيره هاي واكي من واكي ني مكبا هو ها تويندي وكانغالي كاتيك ابن عقيل na wengineo والكتابه بالقلم na kuandika kwa kalamu جمع الحروف والكلمات ni kukusanya حروف na vilima ndo maana kataba وتوحيد مصدر وحده توحيد ني مصدر يا وحده وامن بكش نزم سبحانه وتعالى اي جعله واحدا من جاليه من نزم كواني موجا والمراد به هنا نما تاكوا يا ننهيد هابا توحيد افراد الله بالعباده نقوم بكش من نزم كتك عباده Mungu awe peke yake katika ibada aliyoamrisha Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqtu al-khalqu huwa ibda'u shay'in kuumba ni kuleta kitu. Kuvumbua abda adana amevumbua. Sio majua lugha hiyo. Kuvumbua. Ibda'u shay'in ni kuvumbua kitu kipya min ghairi asli pasi na kutanguliwa na asli kile kitu ule alivumbua pengine alikodolea macho akaibia kazua kitu ambacho hakina mfano wake kilichotangulia wala ihtidai wala kuifuatilia فهم احتذى بمعنى اتبع احتذى بمعنى اتبع ولا كمجيز يلهم تنكفات ليعبدوا ليعبدون اي العبادة في اللغة عبادة كتك اللغة يا كيارام عبادة كتك اللغة يا كيارام التذلل نكجي ذلليشة نكجي فنجا فنجا ni kujilaza chini wal khudu' na kunyenyekea at-takassur amama Allah subhanahu wa ta'ala wal dhullu amama Allah subhanahu wa ta'ala wal khudu' ibada katika lugha kibara at-tadhallul wal khudu' ni kujidhalilisha mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea ndio maana ibada wa shar'an katika upande wa sharia ismun jami' ni jina ambalo lilokosanya lima yuhibbu Allah kila kitu anachokipenda nani Mwenyezi Mungu Subhanahu ni jina lilokosanya kila kinachopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu ta'ala wa yarallahu na kila anachokiridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu ta'ala min al-aqwali kutokana na maneno kuna maneno Mungu yapenda لو إنسان يسبح الله سبحان الله الحمد لله لا إله هذا أقوال أم ليس أقوال من يزمه أبين ها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين والأعمال ظاهرة نما تنو إنه كان كما كسجود كن ينوى مكون كفنغ صالة ها هذه أعمال ظاهرة نعمال بزي كوينجي يوني كان والباطنة نا ما تندو يندان يلو فيشيك الظاهرة البينة لكل إنسان والباطنة المخفية هي نفغمان موعو ساس إيمانياكو نإخلاصيا في بندانياكو إنجي توميونا كما وي نمت ملتزم بصلاة تكون في بيت الله ونفتوكونا فأقونغان فأروزانا برابرا تكيركيهوك لكن هو كونداني أنا يجوى نيوينا ناني نامونه سبحانه وتعالى. والمعنى الإجمالي للآية معنى كوى جملة آية هي وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون أن الله تعالى أخبر نكوى من يزمو سبحانه وتعالى تبشى خباري أنه ما خلق الإنس والجنة وبهجة أمبا من آدام ونجن إلا لعبادة إلا كو أجيري أكو مبودنان يبكيك بس حكونا ضرورة لنفجة من يزمونك أكو أمبا ومن آدام هنا للوت لنجزية خازية من يزمو سبحانه وتعالى ولا أفلميات حكونا كو يبكو أنقو ميمي حزيدي ونفل من يزمو كتو قوسي كو قوسي كان أكو أنقو مي حبونك كيو نتشوت الله أميليتا kwa kututanzua sisi hapa nani atumsikivu wake na nani ambaye si msikivu wake hii tu basi طيب فهي بيان للحكمه في خلقه هي ايه natuwekea wazi hikma ya kuumbwa mwanadamu ha wa makhalatul jinna wal insa illa liyabudun hii ndio hikma ya kuumba huyu mwanadamu فلم يرد منهم ما تريده السادة حيث تكيا ونادام يلي ونوتاك ولي مبوانا ولي وفلم ولي وملك من عبيدي أقولك مننا وتموات من الإعانة لهم كتكوا سيدية بالرزق ورزيك وإطعامنا وليشا وإنما أراد المصلحة لهم من يزمون وامويك هي عبادة ووجواك إلي إيرولي مصلحاك وانان كواكي ونادامو ونابو مابودو من يزمون مونغو هانغزي كيوينا چوشوت ولا هاو بونغو كيوينا چوشوت وفالماك نولي وكي مابودو وجي waji tatua wewe kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu wewe ndio unajinasua katika adhabu ya Mwenyezi Mungu na ukimkhalifu wewe ndio wajijengea shimo la moto wa jahannam kwa hivyo uzingatie sana kwamba ibada hii inakurudia wewe kwa maslaha munasabatu al-aya lilbab hi aya aliitaja Sheikh katika mlango huu kitabu tauhid nini mafungamano yake na mlango huu na mlango ni tauhid kwa maana kwamba tumeamrishwa tukiri ule upweke wa nani wa Mwenyezi Mungu katika kila jambo hadha maana katika ibada katika kinginecho kile ambacho ni ibada anaha yahitadula tunisha ala ujubu tauhid ulazima wa kumpokesha nani Mwenyezi Mungu lazim alladhi mola ambaye kwamba هو الذي توحيدا بكم هو إفراد الله بالعبادة ني كمبكشة من يزمك عبادة لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك أقوم بما جن وندم لأجليه ما يستفاد من الآية آية فنزانين الآية هذه ماذا تعلمنا يا جماعة الخير ما يستفاد معنا ما تعلمنا الآية آية تفونز أنين هي آية يتفونز هاي مامبو وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس نواجب ومبكشة من يزمك وإبادة إنسيوت يذيون به في زيت وفيلي كما نوسيب ثقلين mwanadamu ni mtu mzito sana simoni hivi jini na mwanadamu mpokeshe Mwenyezi Mungu hii ya kwanza funzo la pili bayanu hikmati min khalqi aljin wal ins tumewekewa wazi wazi leo kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu kamumba jini na mwanadamu sababu nini ifradullah bil ibad tatu anna al khaliqa huwa alladhi yastahiqu al ibadata duna ghairi mumba al khaliq mumba هو الذي يستحق يندي أن يستهيل العبادة وابديوة دون غيره بس نمجينيه ممن لا يخلق وتكمان نمتو أمباي أو كيومبي أمباتو هكيومبي الله يومبا لكن كيومبي وكوا مشركيش أنا أمتو مجيني كمون ففي هذا رد katika hii aya pana kukosolewa ala ubadi lasanami wa ghairiha wale wanaoabudu masanamu na wanaoabudu vinginevyo vinavyojulikana na vinginevyo ambavyo havijulikani. Hii aya inawakosoa. Mwenyezi Mungu hakuumba binadamu waabudiwe wala kiumbe aina yote wahusishiwe katika ibada ya Allah. أنا استهدني الله سبحانه وتعالى إن بيان غنى الله سبحانه وتعالى أتبين الشيء من يزمك هي آية وكواسي ومن يزمه سبحانه وتعالى من يزمون مكواسي سان تجري سان هم يتجيهم يعني مكواسي من يزمه سبحانه وتعالى عن خلقه كتقمنا في مبذات وحاجة الخلق إليه na waja kuwa na haja kwa viumbe. Lakini sasa yeye anajitakaza kwamba yeye hahitaji viumbe subhanahu wa ta'ala, lianna huwa al-khaliq wa huwa al-makhluq wa humu al-makhluq. Allah huwa al-khaliq, Mwenyezi Mungu ni muumba, wa humu al-makhluquna, wao wameumba marbubuna. Kwa hivyo wao ndio wanamhitaji Mwenyezi Mungu, hamhitaji binadamu. Al-akhir ithbatu al-hikmati fi af'ali Allah subhanahu, kuthibitisha hikma katika matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lahu af'al, Mwenyezi Mungu ana vitendo na hiyo yaingia katika tauhid rububia. Iangalie vizuri sana. طيب ماشي كتك آية بيلي قالوا تاج الشيخ كتك سورة النحل بعثنا مفردات بلي ما يقوم أرسلنا بعث عميتوما أرسلت وبعثت معنا واحد نميمتوما أنا بعثت أنا أرسلت كل أمة كل طائفة كلا كيكوندي الطائفة بمعنى جماعة وقرن كرني وجيل من الناس نفيزاز كتك وات ذرية نفيزاز أبني ميتا جنريشن اللغة يا بيسا جنريشن سعيد هكذا تسمون ها لغة سنتي هاجة رسول الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. رسول نمتو على التوى وحي ها كتقوم نزمونه إلي يبيب شريع نما أمرش نا كأمرش كأمرش وكفكش كواجع نزمو سبحانه هو نال الرسول وقين سيما كي يمشاكل النبي النبي وهو سيما من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ هينكي كوني أكيد لا يقبل هذا. يعني مungu akupe sharia na sikuamrishe kulingania sikulikuwa na maana gani. Kwa hiyo wewe mwanafunzi leo ukipata jambo hukumu ya kisharia na ukimwona mtu wa khalifu utafanya nini? Bila utafanya utambainishia bwana jambo hili si sawa. Wewe je, akiwa ni shekhe au mtume ni mimbabi aula ni laji? Tufahamini zuri, usisikize wale wanakuambia kwa mitume likaa tu wankula wameoa basi hawakuwa na kazi. Anbiya makana ndo mahamad. Kwa hivyo hii itakuwa ni ihtikar. Taarifa ihtikar, yani wamejihifadhia wenyewe ile wahi wakajufaika na wao tu, lakini watu wote wakawaacha nje. Ni mfano kuna sukari atajua kwa kitu, sasa mtu akajificha ili ayuze baada ya wiki kwa bei hali ya juu. Hadi sema ihtikar, hadi haram, la yajuz, la yajuz. Tufahamu vizuri, عبدوا الله افردوه بالعباده مبكشيني كو عباده واجتنبوا يبوشيني اي اتركوا اچيني وفارقوا مجتنجنا نيني الطاغوت علماء الاسلام طاغوت ومفسيري ومعنى تات التفسير الاول الطاغوت هو الصنم ومعنى ثاني الطاغوت هو الشيطان ومعنى ثالث هو كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض كل من عبد من دون الله وهو راض كيف الطاغوت معنى كوانزا النين بلال ها الشرك نتاغوت معنى يبين السحر وشاوي نتاغوتي وشاوي معنى تاتو نكلا كنا شعبوديوة كتك هي أرضي كينيوم يشاميزمون كيكاريذية كوابوديوة كيكاريذية بوا فيانغاليا مكابوري واتو ناويكوا بالي واليندا بس يبليكوا نايوالا mikufanywa ni ibada kaburi limekuwa sasa laabudiwa kinyume cha nani mpaka watu watoana pesa zao mwingine analala kwenye kifua akilalama sharifu nimekujia ni hivi na hivi na hivi kule bwana unaona Mungu ana shida sana akirudi alhamdulillah bwana mambo yalikuwa mazuri shirki tu mambo yalikuwa mazuri au yaliharibika وبيهربكيوه على آخر أنزيمة أسيما مزوري طاغوت مشتق من الطغيان تمكوهر لمتكوليوه أشتق لمتكوليوه أخذت مأخوذة من الطغيان متكوليوه كتكوانا نينو للطغيان طغيانين مجاوزة الحد كوفوكا ميباكا ها إنه طغى kwamba yeye amevuka mipaka Firaun amevuka mipaka alipoambia watu kwamba ana rabbukumul aala mola wenu si yule hapa yule juu kabisa kule ni mimi kwa hivyo amevuka mipaka Firaun kwa hivyo atughyanu huwa mujawazatul hadi kuvuka mipaka فكل ما عبد من دون الله كلا كنا تعبدي وكنيوم شاء الله وهو راض نحلق أمرذي بالعبادة وعبدي فهو طاغوت هو ننان نشيطان أو هو نمشاوي مقانقا هو فقال مقانقا وتنزانة تنبوانا مقانقا دكتاري نمقان شاء الله mganga kwetu si daktari sisi au sija huu mchawi kwenu ndio kwetu sisi mganga au sio ndio lugha yetu daktari tu mcha daktari sisi tumchi طيب معنى الاجمال للايه الوقت تجزيش كما دقيقه مبيلي معنى kwa jumla ya ان الله سبحانه يخبر من زمغو اليتكاسيكا أنا تباشى خباري أنه أرسل في كل طائفة وبعمتوما كتك كلا كيكوندي وقرن قرن من الناس كتك واتو رسولا نتوما كون واتو لأجو يدعوهم إلى عبادة الله وحده أنه لنقانيه لنتوما كمانبودو من يزمونك بكياك وترك عبادة ما سواه نكواتا كمانبودو أسيكوا الله فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس hajaacha kuendelea kutuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mitume kwa watu bidhalika kwa hilo mundu hadatha shirku tangu ilipozuka shirki katika hii ardhi fi bani adam kwa mwanadamu fi ahadi nuh katika zama za nuh al ahad huwa zaman nuh tukul nahan kunna fi ahadi fulan في المركز إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بكى من يزمه سبحانه وتعالى أكوى ماليزا ولم يتوم na kufunga mlango huu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul aya lilbab, nini mafungamano haya na mlango huu kitabu tauhid? Anna da'wata ila tauhid, mafungamano na kwamba hakika kulingania katika upweke wa Mwenyezi Mungu, wanahya ani shirki na kuwakataza watu kumshirikisha. Hiya muhimmatu jami'i rusuli wa atba'i, ndio kazi muhimu, maana ndio kazi ya mitume wote na wafuasi wao. Takula ana ndi muhima, yani maana ndi amal na kazi. Lo anna taliban nadaka ta'ali amal sa'idna, la ana ndi muhima minna kazi. Minna nini? Nina kazi. Ma yustafad anna alhikmata min irsali rusul, haka hikma katika kutuma mitume hiya da'watu ila tawhidi wa nahi ani shirki, yo moja. Pili anna dina alislami wahid, dini ya Kiislamu ni dini moja kuanzia Adam mpaka mtume Muhammad, wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki shirk. Fa in ikhtalafat shara'uhu, hata kama zinatofautiana sharia mitume kama wale, lakini dini yao ni moja, upande wa tauhidi ni moja, lakini huenda katika hukumu wakatofautiana. Tatu anna risala ta'ammat kula al-umam, ujumbe wa mtume umeenea kwa umma wote, sio watu maalum. Waqamat al-hujjatu ala kulli al-ibad, imesimama hujja kwa viumbe vyote, hawana hujja. Inna aidha mushani tawhid, ukubwa wa tawhid, tawhid ni kitu kikubwa sana. Wa annahu wajibun ala jami'il umma, ni lazima umma mzima wajue tawhid. Tano fil ayati ma fi la ilaha illa Allah, katika aya patikana maana inayopatikana katika la ilaha illa Allah min an-nafi wal ithbat, katika kukana na kuthibitisha. Fadallat ala annahu la yastaqimu tawhid, ikatuonesha kwamba tauhidi haitokuwa sawa illa bihima jami'an, illa ipatikane nguzo hizi mbili, kukana na kuthibitisha. Wa anna nafya almahdha laysa bitawhid, kukana kwa upe basi, hakuna ukasimama, hakuna wa kuabudiwa ukasimama hapo kwa upe, si tauhidi hiyo, si kukumbukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Walithbat almahdha laysa bitawhid, na kuthibitisha kwa upe peke yake, basi na kukana takuwa hujampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.